على زوجته أنت حرام عليك. ولكن بعض العلماء بعض الناس قالوا له ما تبقى حرام عليك إلا إذا كنت قلت لها أنت طالق. هل الفرق بين حرام علي وأنت طالق؟ لا لا، الطلاق شيء وتحريم شيء. أيه. قال أنت حرام علي أنا كفار. أيه. ولا تكون مطلقة. لزوجة باقي زوجة. أيه. إذا قال أنت علي حرام أو مثل أمي أنت علي كفار أمي أو مثل أختي أو مثل بنتي يقصد تحريمها عليه صار عليه كفارة وهي عيد رقبة مؤمنة. فإن لم يجد إصابة شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينة 3 صاع كل واحد إلا نصف صاع كيلو ونصف كل واحد من كتبة من ثمرة أو خنزة أو حنطة قبل أن يلفها قبل أن يتصل بها. هذا حكم. أما إذا قال أنت طالق هذه طاقة واحدة كما قبلها شيء طاقة واحدة وراجعها ويرجعها ولا عليك كفارة ولا عليك. بس بقول لها حرام علي فقط ما علم عليها حرام على أي حكم حب الظهر بالظهر كما لو قال أنت عليك ظهري أمها. إذا كان يضره إذا كان مرض يضره إذا كان صد يضره يعني مع مرض حمى أو مرض آخر يحس بأنه ما يستطيع الصوم يغمى أو يجوع نوعا ما يتحمل أو قرر أطباء أن يضر هذا الشيء قرر أطباء العارفون أن هذا يضره الصوم مع هذا المرض فهذا يفسد ثم يقف لأن الله يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم.